أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين. يقول المستمع ميم عين زاي، أخونا له 7 أسئلة. في سؤاله الأول يسأل ويقول: أسألكم عن مصافحة ابنة عمي، وهي أكبر مني سنا ولديها أولاد في مثل عمري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن مصافحة الرجل للنساء لا تصح إلا إذا كنا محارم أو كانت زوجة، ولا فرق بين كبيرة وصغيرة في المصافحة، ولا شك أن مصافحة الصغيرة أشد خطرا وأعظم فتنة، ولكن مصافحة النساء محرمة ما لم تكن المصافحة بين المحرم ومحارمه أو بينه وبين زوجته. ويكفي عن المصافحة اليد إلقاء التحية باللسان والسؤال عن الصحة والترحيب ونحو ذلك مما هو مباح ولا محذور فيه. وإذا اضطر الإنسان إلى المصافحة ولم يجرؤ على الرد والرفض، فلا أقل من أن يكون بين يد الرجل ويد المرأة حائل صفيق يمنع التقاء البشرتين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: أرشدوني إلى كتاب فيه كثير من الأحاديث الضعيفة والمنكرة وغيرها حتى أتجنبها ولا أقع فيها. نرشدك إلى أن تبتعد عن قراءة الأحاديث الضعيفة والمنكرة، وإنما يقرأ هذه الأحاديث أهل العلم الذين يميزون بين الضعيف والصحيح والقوي والسقيم. أما أنت فأنصحك برياض الصالحين، فهو كتاب ثمين يعتني مؤلفه ويعتنى مؤلفه رحمه الله بالأحاديث الصحيحة والحسان، وتجنب الضعيفة وما في حكمها، وصدر غالب أبوابه بآيات من الكتاب العزيز، فهو كتاب مفيد والشادي في طلب العلم والمبتدئ فيه لا يتتبع أنواع الكتب خشية أن لا يستوعب فهمه ما فيها فتولد له شكوك وتوقعه في مشاكل، فاقتصر على قراءة ما صح. إن أردت أن تقرأ فكتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ففيه أصح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب عظيم مفيد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: لقد سمعت من الشيخ فلان، يسميه الشيخ صالح، أن الحديثين التاليين منكرة لا تصح: الحديث الأول أدبني ربي فأحسن تأديبي، والثاني إياكم وخضراء الدمن. الحقيقة لا أتذكر الآن ما أقطع به، إلا أن حديث أدبني ربي فأحسن تأديبي مشهور، ويغلب على ظني عدم نكارته. وخضراء إياكم وخضراء الدمن ساقه كثير من أهل العلم المحققين، لكني لم أرجع إلى سنده، ولعل الله أن يسر رجوعي إلى البحث عنه ليوضح عنه شيئا في حلقة تالية، والله أعلم. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. ما حكم الإسلام في نظركم في الانشغال بالقراءة في القرآن عن الترديد بعد الأذان وأنا جالس في المسجد أو في أي مكان آخر. بل الأفضل أن تقول كما يقول المؤذن. والحقيقة لا يمنعك انشغالك بالقرآن عن مجاوبة المؤذن، لأن قارئ القرآن إذا انتهى المؤذن من لفظة من لفظات النداء وقف فقالها ثم واصل القراءة إذا أردت. والقراءة لا فوات عليها، بإمكانك أن تدركها، ومجاوبة المؤذن إذا لم تجاوبه فات وقتها، والجمع بينهما ممكن ولله الحمد. جزاكم الله خيرا. سنعود إلى بقية أسئلتك يا أخ ميم عين زاي في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية رداع، وباعثها أخونا زاي عين ميم. أخونا يسأل ويقول: أنا طالب أدرس في روسيا، ومن المعروف أن دولة روسيا غير مسلمة، والصلاة فيها تجد متاعب، وذلك لأن النهار كله دراسة. وما أريد أن أسألكم فيه هو عن صلاة الجمعة، وهناك الجمعة عندهم تكون كالأيام الباقية، فإنني أجد صعوبات في أدائها، ومعظم الأيام لا أصليها، فأرجو منكم أن تفتوني في ذلك، ماذا علي أن أفعل؟ هل يجوز في هذه الحالة كفارة؟ أم ماذا بإمكاني أن أفعل؟ أرجو إفادتي، جزاكم الله عني وعن المسلمين جميعا خير الجزاء. الدراسة في خارج البلاد الإسلامية إذا كانت من الدراسات التي لا يجدها المرء في بلاد الإسلام صارت من الحاجيات وليست من الضروريات، ما لم يكن يدرس دراسة العالم الإسلامي في أمس الحاجة إليها، وهو سوف يحصل ما ينفع الإسلام والمسلمين. والظاهر أن المسلم لا يمكن في تلك البقاع من تحصيل ما ينفع الإسلام والمسلمين بقدر ما تورد عليه الشكوك والشبه ويحاول في تشكيكه بدينه. وبالتالي فإني أرى أنه يجوز للمسلم أيا كان أن يذهب للدراسة في خارج بلاد الإسلام إذا كان يجد الدراسة في ربوع الإسلام، وإذا فعل فقد سافر سفر معصية. لا يحل المسلم أن يسافر لبلاد الكفار إلا داعية إلى الإسلام أو طالب علم يحتاج إليه المسلمون، أو كان قائما بعمل يفتقر إليه في وظائف لدولته، أو كان في تجارة يريد الكسب والاستغناء عن الخلق ونفع المسلمين. ومع ذلك كله لا بد من المحافظة على أركان الإسلام. إذا كان السفر في هذه الحالات يحول بينه وبين أداء فرائض الدين، وأعظمها بعد الشهادتين الصلوات الخمس في أوقاتها، إذا كان السفر يعوقه عن أداء الصلاة في وقتها فإنه لا يحل له السفر ولو كان لمثل ما ذكرت. إن الأمر أمر عظيم، وإن التساهل بأمور الدين هو الذي جر علينا ما جر من الذلة والضعف والهوان على الأمم، حتى أصبحنا كما قال القائل الأول: وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم. إن المحافظة على فرائض الإسلام واجب مؤكد، والدراسة إذا كانت غالب اليوم تشغل الدارس عن أداء الصلوات في أوقاتها فهي دراسة خسارة على صاحبها، لا سيما إذا كان في بلاد لا تقيم للأخلاق وزنا ولا تحرم منكرا، بل أعز الناس من كان أعظم إلحادا وأبعد في الفجور. فكيف إذا انضم إلى هذا التفريط في أداء العبادات في أوقاتها الإعراض عن الجمعة التي تركها ثلاث جمع يسبب طمس القلب والعياذ بالله؟ إن على المسلم أن يكون داعية لدين الإسلام أين ما وقع وحيث حل، يدعو بلسانه وبأخلاقه وبتمسكه بعقيدة الإسلام. إن الذهاب إلى كثير من البلاد الملحدة سحب الإلحاد إلى بلاد الإسلام وأوجد التشكيك عند قليل العلم والمعرفة ضعيف الإيمان. وإلا فإن بعض العامة لا يستطيع أن يزحزحهم عن إيمانهم أقوى الناس في الجدل والتشكيك، وإنما ذلك هبة من الله لبعض الخلق. لكن أغلب الناس تؤثر فيهم الشبه والتشكيكات، فنصيحتي للسائل ولمن كان على شاكلته ألا يجعل الدراسة سببا في إضاعة الدين والتفريط بأعظم أركان الإسلام، لأن الصلاة هي عمود هذا الدين وأول ما ينظر من أعمال العباد يوم القيامة في الصلاة. فمن وجد له عمل في الصلاة وجد له صلاة نظر في بقية أعماله، ومن لم يوجد له صلاة فلا وزن لبقية أعماله. نسأل الله هداية لكافة المسلمين، والله أعلم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، كما هو معروف أن كثيرا من المسلمين الذين يذهبون للدراسة فيها تلك الديار قلما تجد طالبا ذهب للدراسة على نفقته الخاصة، بل يبتعثه غيره. ما هو توجيهكم لتلكم الجهات التي تبتعث أبناء المسلمين للدراسة في مثل تلك الديار، والحال أنه متشابه، كل دولة تشبه الأخرى طالما أنها دولة غير إسلامية؟ نصيحتي أن يضيق نطاق الابتعاث وأن يحد منه في سائر بلاد الإسلام، وألا يبتعث أحد للدراسة في خارج بلاد الإسلام إلا بعد أن يأخذ قسطا كبيرا من التحصن، وبعد أن يعرف عنه الصلابة في الدين والثبات عليه، وألا يبتعث إلا لأمور لا توجد في بلاد إسلامية. والبلاد في أمس الحاجة إلى تعلم تلك المعارف، وأن تجعل عليه رقابة من سفارة بلاده لئلا يضل فيعود حربا على بلاده التي أرسلته ليكون سلاحا لها. وإن بإمكان الأمة الإسلامية أن تستغني في بلادها، فما لا يوجد في بلد إسلامي يوجد في البلد الآخر. وقل أن تجد تخصصا في المعارف والعلوم العصرية إلا ويوجد قسط كبير منه في بلاد الإسلام. فإذا وجد النادر الذي لا يتوفر في بلاد الإسلام فالذهاب لتحصيله هناك بعد تعذر إدراكه في البلاد الإسلامية يعتبر من الاستعداد لأعداء الإسلام بالقوة المعنوية. لكن لا يصح أن يرسل لذلك إلا من اطمئن إليه وتوفرت الثقة في ميوله وعقيدته، حتى لا يكون إرساله سببا في إفساد أهله وعشيرته. إن كثيرا من الناس يرى الشرف والمظهر الرائق أن يرسل أولاده للدراسة خارج بلاد الإسلام، وهو في الحقيقة يجني عليهم ليعودوا إما مستهزئين بأخلاق أسلافهم، مزدرين لما عليه أهلوهم من عادات وتقاليد ورثوها عن سلف هذه الأمة الصالح، أو يعود باعتقادات مشبوهة أو بأخلاق قد مرجت، فيستلذون الفجور ويستحلون السفور ويرون الخلطة بين الرجال والنساء الأجانب أمرا مألوفا محمودا، وبالتالي تفسد البيوت ويصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، ولهذا عواقبه وآثاره. فالواجب على أولياء أمور الطلاب من آباء وإخوة كبار أن يعتنوا بذلك، والواجب على ذوي المسؤولية في بلاد الإسلام أن يجتهدوا في إيجاد العلوم والمعارف في بلادهم حتى يضمنوا سلامة الولاء للدولة والعقيدة والوطن، فإن الولاء لعقيدة الإسلام يستلزم الولاء لولاة الأمر فيها، ويستلزم الولاء لترابها والدفاع عنه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من ابتلي بتلكم الصفة شيخ صالح، من ابتلي بالدراسة هناك سواء لغرض أو لغير غرض، ما الحكم إذا مرت عليه أوقات الصلوات ولم تتح له فرصة الأداء، كيف يتصرف؟ لا يحل للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها بحال من الأحوال، وإذا أخرها انشغالا فقد خطى خطوات للخروج من الإسلام. الله شرع صلاة الخوف عند المقارعة وتلقي المنايا ومواجهة أسباب الهلاك، فلن يأذن ولن يجعل الله الصلاة تؤخر عن وقتها مع أن الموت يقابل الناس والمنية تعترضهم أينما توجهوا في تلك الأحوال، ومع ذلك شرع الله صلاة الخوف ولم يشرع تأخير الصلاة عن وقتها. ولا شك أن وقت الحرب والضرب والضراب والقتل والقتال أعظم حرجا وأشد ضيقا وضنكا من أوقات الدراسة والانشغال بأعمال أو دراسة، فإذا كان أمر الصلاة بتلك الحالة ولم يجز تأخيرها عن وقتها في الأحوال الحرجة التي يكاد المرء أن يذهل عما سواه من البشر، فلا ألا يحل التساهل فيها لدراسة أو تجارة أو نزهة من باب أولى. وتأخيرها أوقاتا لأجل مثل هذه الأغراض خطوة واسعة من الخطوات المؤدية إلى الكفر والعياذ بالله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. ننتقل إلى مواضيع أخرى ورسائل أخرى. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، باعثها أحد الإخوة من هناك، يقول ألف ضاد باء. أخونا له مجموعة من الأسئلة، يسأل مثلا هذا السؤال ويقول: ما هي الصلاة التي يجب على المسلم أن يؤديها غير الصلاة المفروضة والمعروفة في الخمسة الأوقات؟ لا يجب على المسلم أن يؤدي صلاة سوى هذه الصلوات الخمس، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الذي جاء يسأله عن أعمال الإسلام وذكر له الصلوات الخمس، قال له: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فلا يجب على المسلم أداء صلاة إلا أن يتطوع ما عدا الصلاة المنذورة، إذا نذر أن يصلي ركعات وجب عليه أداء ما نذر به، نذره. وأما الصلوات المؤكدة فهي الرواتب، ركعتان أو أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر. هذه السنن الراتبة. وصلاة الوتر أيضا من السنن المؤكدة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هذه أولى حالات أو مراحل الارتحال من هذه الدنيا. يعرف هذا من يكون عند الإنسان وقت النزع وتهيئ الروح للخروج وحصول التشنج في أعضاء البدن وغشي السكرات لابن آدم في تلك اللحظة، يعرف المرء مصيره ويعلم المفرط أي تفريط وقع، لأنه إذا دنت المنية والتفت الساق بالساق وصار المساق إلى الخروج من هذه الدنيا، شعر المرء بخسارته إن كان خاسرا، وبتفريطه إن كان مفرطا، ورأى ملائكة العذاب، يرى ما لا يرى الآخرون، ويشعر بما لا يشعر به الحاضرون. ولكن العمل في تلك اللحظة لا ينفع، لأنه إذا تاب في تلك الحالة من ذنوبه ما نفعته توبته، وإنما التوبة تنفع ما لم تبلغ الروح الحلقومة. فإذا بلغت الروح الحلقوم فقد أغلق باب التوبة عليه. فالتفاف الساق للساق التفاف حسي يراه الناس في حال تصلب أعضاء الإنسان عند النزع وخروج الروح. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير لأخينا يقول: أعرف إنسانا يصلي دائما ومحافظ على صلاته منذ الصغر، ولكن لم يحفظ من القرآن شيئا غير سورة الفاتحة. يسأل ويقول: هل صلاتي صحيحة أم لا؟ وما حكم الشرع في ذلك؟ ومن لم يقدر على حفظ شيء من القرآن ما الحكم بالنسبة له أيضا؟ جزاكم الله خيرا. من حفظ سورة الفاتحة فقرأها في كل ركعة فصلاته صحيحة، إلا أن مثل هذا ينبغي أن يحاول، وإذا لم يستطع فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا حرج عليه. ومن تعذر عليه حفظ شيء من القرآن رغم المحاولة ولم يستطع القراءة من المصحف، فإنه يقف ويسبح ويحمد الله ويذكره بقدر ما يقرأ القارئ الفاتحة وأكثر، ثم يركع وصلاته صحيحة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. لا زالت تلكم الوصية المزعومة من ذلكم الشخص المجهول المسمى الشيخ أحمد، لا زال لها صداها، ويبدو أنها وصلت إلى كثير من البلدان. فهذه مثلا رسالة وصلت إلينا من اليمن، وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول: أرجو أن تفتونا عن هذه الرسالة، وهل صاحبها رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أرجوكم التوجيه جزاكم الله خيرا. والرسالة مرفقة لكنها مكتوبة هذه المرة بالقلم شيخ صالح، ويبدو أنها منسوخة عن تلكم التي كانت مصحوبة على آلات التصوير. الحقيقة أن هذه كما قيل شنشنة نعرفها من أخزم، هي كل ما مضت فترة طلعت على الناس بطلعتها المقيتة وتبدت بصورتها القبيحة، وحملت معها الدعاوى الباطلة الفاجرة، وهي تقرب من 100 سنة الآن أو أكثر. فإنها قد بدأت من أوائل القرن الرابع عشر فيما أعلم، وقد تكون وجدت قبل ذلك، لكن هذا حسب ما اطلعت عليه. ولم يزل العلماء كلما طلعت يردون عليها ويفندون ما اشتملت عليه، إلا أن صاحبها لا يستحي، وهكذا أهل الشر قد نزعوا الحياء، نزع منهم الحياء، فهي في الحقيقة وصية كاذبة. ومعاذ الله أن يكون مدعيها ممن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وإنما هو من أهل الكذب والفجور والبهتان. وسوف يجازي الله أهل الفجور بعدله، أو يرحمهم سبحانه وتعالى إن تابوا إليه وأنابوا، فإن رحمتهم وسعت كل شيء. فنصيحتي لكل مستمع ألا يصدق مثل هذه الترهات، وألا تشغله عما ينفعه، وألا يخاف مما يدعيه مروجوها لمن أعرض عنها، فإن من أعرض عن هذه أفلح، ومن تمسك بها فقد خسر، وهي أشبه ما تكون بالدجال، من رغب في جنته دخل النار، ومن لم يبال به وصبر على ناره فهي برد وسلام، من أعرض عنها ثقة بالله واطمئنان لكذبها وكذب ناقلها فهذا من أهل الخير والفلاح، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يبدو أن مقدم البرنامج في حاجة إلى توجيه، فأنا أعايش هذه الرسالة منذ 10 سنوات وأعرضها بين فترة وأخرى، أرجو من فضيلة الشيخ صالح إرشادنا، هل نعرضها مرة أو أخرى أو نغفلها؟ أرى في الحقيقة أنه كلما انتشرت أن تعرض، لأن من ينشرها ويغتر بها في كل فترة قد يكون غير من اغتر في السابق، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكتفي بالموعظة الواحدة، وإنما كان يتخول أصحابه بالموعظة، كلما أوشكوا أن ينسوا أو جاءت مناسبة يتحولهم بها صلى الله عليه وسلم. والناس هذه الأخبار وهذه الترهات قد يطلع عليها من لم يطلع على ما قيل عنها في السابق، فذكرها ما بين مرة وأخرى إذا انتشرت بين الناس للتحذير منها أمر يثاب عليه من يتولى عرضها ومن يجيب عليها إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.